هل الأسماء هدى ورحمة وبركة وإيمان، هل هذه الأسماء من الأسماء المكروهة في الدين؟ لا حرج فيها، مثل صالح وعامر سعيد كلها أسماء جامدة ما تقصد معانيها، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. قال هم النبي ينهى عن مثل هذا ثم ترك عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم.